بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب اللباس. اللباس ما يوضع على الجسد ولا يخلو، إما أن يكون لستر العورة كما قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وإما أن يكون للزينة، قال سبحانه: أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي وزينة. والأصل في اللباس الإباحة إلا ما نهى الشرع عنه كما سيأتي بإذن الله. واللباس الحسن من إظهار النعمة التي يحبها الله عز وجل، بشرط أن لا يكون فيه إسراف ولا مخيلة. ولأن المرأة محل للزينة فيباح لها جميع أنواع اللباس من الحرير وغيره، بشرط أن يكون موافقا للستر، بشرط أن يكون موافقا لأحكام الستر. والرجل كذلك يباح له جميع أنواع اللبس سوى الحرير، ومن الألوان الأحمر الخالص. وأما وصفه بشرط أن يكون موافقا لأحكام الشريعة من غير إسبال ولا مخيلة. ولأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وضع المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب الصلاة. وقال في الحديث الأول عن أبي عامر الأشعري وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتين قوم يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللباس لبيان تحريم الحرير، وسيأتي بإذن الله أنه محرم، وسيأتي بإذن الله أن المحرم هو لبسه، وأن ذلك خاص، وأن ذلك التحريم خاص بالرجال فقط. وقوله يستحلون أي لكثرته يظن الظان أنه حلال. وقوله الحرى أي الزنا، أي سيفشو الزنا حتى يظن أنه حلال والعياذ بالله. وقوله والحرير أي سيفشو لبس الحرير حتى يظن أنه حلال. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ليأتين أقوام، يدل على أن الخلائق في الأرض يخلف بعضهم بعضا، جيل بعد جيل، جيلا بعد جيل. قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا. والمسألة الثانية قوله ليأتين أقوام، يدل على أن العصور المتأخرة عن عصر النبوة يفشو فيها بعض المحرمات. والمسألة الثالثة قوله ليأتين أقوام، يدل على أن القرون المفضلة هي أفضل القرون، وما بعدها كلما طال الزمن عنهم يوجد منهم مخالفات شرعية في الجملة، وإلا فيوجد أفراد منهم يتمسك بهذا الدين. والمسألة الرابعة قوله يستحلون، يدل على الحذر من المعصية، ويحذر أشد من الإكثار منها، فقد ينشأ الصغير ويظن أنها ليست بمعصية. المسألة الخامسة قوله أقوام، يدل على أن هذين الأمرين سينتشر عند أقوام كثير، عند ناس كثير. والمسألة السادسة قوله يستحلون الحرى، يدل على أن القرون المتقدمة العفاف عن الزنا فيها أشد من القرون المتأخرة. والمسألة السابعة قوله يستحلون الحراء، هذا الحديث مع الحديث الآخر في الصحيحين أن مشراط الساعة ويكثر الزنا، فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور، فهي علامة من علامات قيام الساعة. المسألة الثامنة قوله يستحلون الحراء يدل على انتكاس الفطرة في ذلك، إذ جعلوا المنكر العظيم لكثرته كأنه حلال، والعياذ بالله. والمسألة التاسعة قوله والحراء قوله والحرير يدل على تحريم اتخاذ الحرير، وسيأتي تقييد ذلك باللبس وبالرجال خاصة بإذن الله في الأحاديث القادمة. والمسألة العاشرة قوله والحرير يدل على عدم الاستخفاف بلبس الحرير، فقد قرن بفاحشة عظيمة وهي الزنا. المسألة الحادية عشرة قوله والحرير جاء في الحديث الآخر الحكمة من ذلك، جاء في الحديث الآخر الحكمة من نهي عن ذلك، وهو أنه لباس المشركين، وأيضا لما فيه من الفخر والخيلاء، وأيضا لما قد يكون فيه من التبذير، وأيضا لئلا يكون فيه تشبه بالنساء. قال مسلم حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. رواه أبو داود وأصله في البخاري لكنه معلقا. ثم ذلك قال عن حذيفة رضي الله عنه أن مسلم نهى أن نشرب في آنة الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللباس لبيان أن المحرم من الحرير هو لبسه والجلوس عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله آنية هي الإناء المعروف ويدخل فيه الكأس وما في حكمه، وقوله والديباج هو ما غلط من الحرير، وقوله الحرير ليس أصله نباتا وإنما حشرة صغيرة بل دودة تسمى دودة القز، هي التي تخرج ذلك الحرير ثم يجمع ويعمل بطريقة مخصوصة ثم تنسج منها الثياب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، يدل على تحريم اتخاذ الأواني والكؤوس وما في حكمها من الملاعق والسكاكين من الذهب والفضة. المسألة الثانية قوله أن نشرب في أواني الذهب والفضة، هذا التحريم عام للرجال والنساء. والمسألة الثالثة قوله أن نشرب في آنية الذهب والفضة، بعض العلماء يدخل في ذلك ما هو منتفع به مثل القلم وميل المكحلة مثلا وهكذا، فما كان من باب الزينة وما كان من باب الزينة يجوز للنساء دون الرجال في الذهب، فللمرأة أن تتخذ شيئا من غير الحلي، أن تتخذ شيئا كأزرار الذهب لملابسها ونحو ذلك، وكذا الساعة. وبعض العلماء يرى تحريم الانتفاع بكل ما هو من الذهب والفضة قياسا على الآنية، والعلم عند الله. والمسألة الرابعة قوله وأن نلبس الحرير، دل على تحريم لبس الحرير للرجال، دل على تحريم لبس الحرير. وسيأتي بأن هذا مقيد بالرجال، فيجوز للنساء أن يلبسن الحرير. المسألة الخامسة قوله والديباج، يدل على تحريم الغليظ من الحرير، أي حتى ولو لم يكن للزينة ويلبسه الرجل للتدفئة مثلا فهو محرم، فدل على تحريم الحرير إذا كان رقيقا وكذا ما كان غليظا. والمسألة السادسة قوله وأن نجلس عليها، ذهب بعض العلم لأن هذه اللفظة شاذة فلم يروها الثقات، ومع شذوذها يوافقون من رأى إثباتها بحرمة الجلوس على الحرير، لأنه إذا حرم لبسها باب أولى الجلوس عليها، لأن العلة واحدة بجامع الفخر والخيلاء نحو ذلك. المسألة السابعة قوله ونجلس عليه، يدل على تحريم شراء المفارش إذا كانت من الحرير، وكذا الأغطية مما يوضع على النائم والفرش ونحو ذلك، وهذا خاص، وهذا النهي خاص بالرجال فقط، لأنه إذا جاز لبس الحرير المرأة باب أولى يجوز أن تلتحف به. قرأه البخاري، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. طيب إحنا نبغى نوريكم كيف يدود القز يخرج القز، هذه كلمة ونأكل فيها نفس أخذ ما شرحنا، لأن تأخذ نفس أحكام الشر. هذه دودة تسمى دودة القز، شوف هذا الدود يخرج الحرير، سبحان الله، شوف كيف بطريقة عجيبة، شوف صاحب المحل يضع مثل الصناديق في كل صندوق صغير دودة فتنسج فتخرج هذا الحرير، ثم يجمع صاحبها هذا الحرير مثل يعني مثل شمع النحل، شمع العسل، وهذه الدودة سبحان الله، نعم، هذه تنسج، كيف تنسج، سبحان من علمها وسبحان من يخرج منها هذا الشيء العجيب. ثم تعلم أن أفخم ما تلبسه المرأة دود، تخرج دود. هذا الدود ينسج سبحان الله، حتى لو المرأة تزينت من دود، والعسل تشربه دجاج النحل، وأحسن طيب من حيوان غزال، والنوع الثاني ثم يجتمع هذا الحرير، ثم بالطريقة المخصوصة قلنا لكم، أظن هذا ما يحركه، ثم يبدأ يخرج خيوط من هذا الخيوط، ثم الخيوط هذه شو يخرج هذا الخيوط، ثم هذا الخيوط تكون قريبة من بعض فيخرج الثوب مثلا. خلص نعم، والإخوة هنا إن شاء الله بعد الدرس يرسلون لكم المقطع هذا. طيب نعم الشيخ أحمد نهاري عطنا فائدة. لا قد يكون ما يعلمون أنهم يكثر الأمر هذا. نعم يا حذيفة. هذا من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيستحلونه وهم في ماذا؟ نعم، أخبر، مو بعلم، أخبرها. طيب يا حمزة سوداني. أيوة شيخة، في آنية الذهب والفضة، آنية هنا أتت للعموم، والمقصد والقصد منها يعني أدوات، جميع أدوات الطعام. لا إحنا قلنا هذا بس أعطنا شيء ما قلنا. نعم يا عمر أسامة. طيب يا عاتي. أحسن الله إليكم، جواز نسبة العاصي إلى جواز إيش؟